الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. ضيف الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. في الحلقة الثالثة الفائتة توقفنا عند الحضارة الفرعونية، وبالتحديد انت تناولت يعني ملاحظة فيما يتعلق بالتاج الفرعون المصري والفرعون السوداني. اولا نتوقف عند كلمة فرعون نفسها، ولماذا الأفعى اختيارا، ولماذا كانت وحيدة في مصر وثنائية في السودان؟ نعم، هذا الحديث طبعا لعله يعني خطوة للحديث عن التنازع على السيادة على وادي النيل الذي ظل مستمرا قرونا بالآلاف السنين بعد ذلك، ولكن بدءا في الذي أريد أن أقوله إنه الفرعون لعله أنسب تفسير لكلمة فرعون، لا بحكم معنى الكلمة الحرفي ولكن بمن يستحق لقب فرعون. أنه فرعون مثل قيصر ومثل كسرى، وهو لقب لحاكم وادي النيل. ذكر هذا الكاتب جوزيفوس فيليفيوس في كتابه التراث اليهودي. هل هذا التراث اليهودي الذي ذكره كان بإسهاب أم كان ذكرا مختصرا مقتبسا؟ نعم، جوزيفوس فيليفيوس حتى يستبين المستمع من هو، هذا الكتاب في 10 أجزاء وكتب في القرن الأول للميلاد، وقال إنه هو فيما يتعلق بكلمة فرعون، يعني أنا رجعت إليه فقط لكلمة فرعون، لأنه هو قال أنا راجعت في هذا الشأن كتب المصريين القديمة وكتب أهلنا القديمة، وخلص إلى أنه نقل عن الكتب المصرية القديمة أنه لا يستحق لقب فرعون إلا من يحكم القطرين السعيد والسافل. وطبعا القطرين ليس كما هو الآن، يعني قطرين بينهما حدود سياسية بالمعنى، وإنما توجد منطقة عليا ومنطقة سفلى. وأنا قلت لك إنه هذا عتبة للحديث عن التنازع وأصل التنازع، فنأخذ لقب فرعون لا يستحق إلا لمن حكم القطرين، كأنه هو مثل لقب إمبراطور، لأنه كما تعرف الإمبراطور هو يحكم أكثر من مملكة تحته. فإذا فكرنا في هذا اللقب بهذه الصيغة نلاحظ أنه كل فرعون فهو ساعي إلى السيادة على الوادي كله حتى يستتم له ما من أجله سمى نفسه فرعون. وبعض علماء الأسباب يفسرون بأن معناها البيت الكبير، والبيت الكبير ما بعيدة من قصة القطرين، لكن وادي النيل طويل، وكان الأمر كالآتي: إذا نشأت قوة في الشمال وحاولت أن تبسط سلطانها جنوبا فإنها تجد أقصى الأقاليم الجنوبية بعيدا من متناولها، والعكس إذا قامت قوة في منطقة في الجنوب وبسطت سلطانها شمالا فإنها تجد أقصى الأقاليم الشمالية مناوعة لها، مثل ما حدث أيام بعانخي مثلا، هو في البركل في منطقة الشايدية حاليا، في منطقة مروي حاليا، وبسط سلطانه إلى نصف الوسطى، وكانت الدلتا بالنسبة له مصدر إزعاج، وكانت المقاومة لحكم كلها تمركزت في الدلتا، وأمراء الدلتا هم في النهاية الذين سعوا إلى إخراج القبضة السودانية من مصر، وحاولوا الحكام الذين حكموا من مصر مرارا أن يمدوا نفوذهم جنوبا، وامتدوا أحيانا إلى الشلال الثالث جنوبا، ولكن دائما العمق السوداني الطويل يوجد معارضة أخرى، ولذلك في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب وفي أقصى الشمال، نعم في هذين الطرفين. وهذا قاد إلى مسألة طريفة جدا جدا، إنه باستمرار عندنا قضية سافل وصعيد، أو أرض سفلى وأرض عليا، وإنه الأرض العليا أقاطي الأرض العليا دائما رافضة لكل حاكم يأتي من الأرض السفلى، والأرض السفلى، وإنه هذه مسألة نسبية جدا، يعني ما نسميه نحن الآن النوبة السفلى وهو المنطقة الواقعة بين حلفة وأسوان هو بالنسبة لمصر الصعيد، جميل، وما نسميه السافل الآن هو بالنسبة لمنطقة الضناغلة صعيد، وهكذا مسألة نسبية كانت مستمرة. هذا قاعد إلى الآتي، أنه لو تفكرت في عاصمة السودان بتجد في انتقال إلى الجنوب مستمر مضطرب، يعني مثلا في العهد في الألف الأولى قبل الميلاد كانت العاصمة في منطقة البركش، ثم انتقلت جنوبا إلى منطقة البجراوية، ثم انتقلت جنوبا إلى سوبة، ثم انتقلت جنوبا إلى سنار، وما استتمت الرحلة ودخل المستعمر ونقل العاصمة، وذكرنا هذا. هذه النقلة بتجد إنه الإنسان دائما الحاكم يجد الأجزاء الأقصى شمالا بعيدا من متناوله، مثل ما حدث بالنسبة لحكام سنار. حكام سنار حاولوا وحدوا القطر كله، وحاولوا أن يمدوا نفوذهم إلى أسوان، وكانت دائما مشكلة بالنسبة لهم إنه يمدوا النفوذ إلى أسوان، لأنه أصبح بعيد جدا جدا من تلك الأراضي. إذا انتقل شمالا يجد أنه الجنوب ينفض عليهم، فهذا قاد إلى نزاع مستمر ومتطاول جدا جدا بين العنصر الشمالي في وادي النيل والعنصر الجنوبي في وادي النيل، أو العنصر المصري بعبارة عصرية والعنصر السوداني على السيادة على وادي النيل، يعني كأنهم هم مؤمنين بوحدة الوادي، ومؤمنين بأن الوادي لا بد أن تكون له حكومة مركزية واحدة، ولكن من الذي يحكم؟ هذه كانت القضية باستمرار. وأنا لذلك دائما أقول إنه يعني حق الناس يعترفوا بالواقع وبالدرس التاريخي الطويل، إنه العلاقة بين مصر والسودان هي علاقة تنافسية في المقام الأول، علاقة تنافسية حسب مجرات التاريخ أشقاء، نعم، لكن التنافس أشد ما يكون بين الأشقاء، مشكلة التنافس أشد ما يكون بين الأشقاء. هذه العلاقة التنافسية الآن في معطيات العصر الحديث ممكن أن يتجاوز الناس هذا التنافس، وربما مثلا بين ألمانيا وفرنسا كان في تنافس كبير، وبين فرنسا وإنجلترا يوجد تنافس ضخم. الآن أوروبا في سبيل إلى التوحد لإسعاد شعوبه، كان موضوع التنافس السيادة والملك على النيل، على وادي النيل كله وعلى الشعوب الموجودة في وادي النيل. فأحيانا كثيرة اقتفى الشماليون بحكم الشمال، واقتفى الجنوبيون بحكم الجنوب، وأحيانا يحاول هذا أن يبسط سلطانه. ولذلك أنت بتجد عبر التاريخ أنه أنا وجدت درست هذا دراسة وثيقة وكتبت في بحوث، ما تغيرت الدولة قط في مصر أو تغيرت في السودان إلا نشأ نزاع حدودي بين مصر والسودان، أو ما قويت شوكة نفش، أو قوية شوكة السودان إلا نشأ نزاع حدودي. هذا أمر واقع من عهد الفراعنة مرورا بعهد الآشوريين فالفرس فالإغريق فالرومان فالعرب فالفرس مرة أخرى فالمماليك فالعثمانيين إلى آخر إلى آخر. يعني ما دخلت مصر في عهد جديد أو إلا ونشأ نزاع حدودي بينه وبين السودان. وده كتب حتى عنه كتاب الإغريق القدامى، وإنه هذا هو سبب تعاسة صعيد مصر وشمال السودان، لأنه المثل يقول عندما يتصارع الجبابرة فإن الحشيش وحده هو الذي يشقى، أو تراب الأرض وحده هو الذي يشقى. ميدان الصراع دائما كان ما بين صعيد مصر وشمال السودان، ولكن الصراع صراع تنافسي، ولذلك أفقر الأقاليم المصرية الآن هي الأقاليم الجنوبية، وأفقر الأقاليم السودانية هي الأقاليم الشمالية. هل هذا التنافس ألقى بظلاله على الحضارة السودانية على وجه الخطوط؟ نعم، وهي موضوع حديث. نعم نعم، ألقى بظلال، ألقى بظلال من ناحيتين. آخر ما كنا نتحدث فيه إنه المدن السودانية اللي هي كانت مبعث الحضارة في النوبة السفلى من أسوان جنوبا، هذه المدن السودانية افتقرت جدا، وهذا كتب عنه بليني. نحن أشرنا إلى بليني في التاريخ الطبيعي، وقال إنه الإمبراطور نيرون إمبراطور روما فكر في إنه يمد نفوذه من مصر جنوبا إلى السودان، وأرسل جواسيس لهذا الشأن، يعني حاول أن يحتل منطقة النوبة السفلى. فجاء هؤلاء الجواسيس وأخبروه بأن هذه البلاد لا خير فيها أصلا، قاحلة وجافة وكذا وخربة. نعم، وقال إنه يعني السبب هذا إنه إثيوبيا وهي السودان دخلت في تنازع مستمر عبر حقب التاريخ المختلفة مع مصر، وهذا التنازع قاد إلى خراب المدن المصرية في الجنوب والمدن السودانية في الشمال، وده يمكن سنأتي ونتحدث عنه، ولعل في هذا عبرة عميقة، عبرة عميقة لنا كلنا ونحن في وادي النيل أن نتفكر في هذا. يعني الناس في تنافس، والقطعة الموجودة بيناتهم كعظم أخي بني زارع، تعرف عظم أخي بني زارع، بني زارع طبعا الكلاب، والعظم بيكون عنده عظم قديم كده يدفن هذا العظم في الأرض ولا يحب أي إنسان أو حيوان أو كلب آخر يقترب من هذا العظم، مع إنه العظم لا خير فيه أصلا، عظم جاف ما فيه لحم. فلذلك هذه المناطق القاحلة هي كعظم أخي بني زارع بينه. لكن السبب غير هذا، السبب إنه العلاقة تنافسية، والناس ورثوا هذا التنافس وأصبح كأنه شيء مغروس في الوجدان. المستمعون الكرام، ما زلنا معكم عبر هذه السهرة الإذاعية أضواء على الحضارة السودانية، وضيف هذه الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم. هذا الحديث يقودني مباشرة إلى العنصر البشري الموجود في تلك المناطق شمال السودان وجنوب مصر. هل هذه الحروب ألقت بظلالها وأفرزت انصهارا بينهما أم ماذا حدث؟ نعم، هذا سؤال طيب، وشيء طبيعي إنه هذا التداخل يوجد خلط بين الشعبين، ولكن في الغالب كان الاختلاط السوداني المصري في صعيد مصر وفي شمال السودان أكثر منه في غيره. لكن عموما الإنسان المصري الموجود في الشمال غير متحمس للهجرة جنوبا. الهجرة ما لها مسارات في العالم القديم، يعني قل ما تجد أسر مصرية واسعة وكثيرة جدا جدا تهاجر. يعني معظم الذين جاءوا عبر الشقب التاريخي ما بغرض التجارة أو العمل أو كذا، ولكن مثلا لا تجد كحجم الهجرات التي تأتي من غرب أفريقيا مثلا باستمرار وفي كل عصر. يعني السودان يستقبل هجرات ضخمة جدا من غرب أفريقيا أو من إثيوبيا أو حتى من باطن الغارة في الجنوب، يستقبل السودان هجرات، ولكن قلما تجد العنصر المصري الموجود في مصر السفلى متحمس للانتقال، وقد يكون سبب هذا الطقس، لأنه هو ينتقل من إقليم حوض البحر الأبيض المتوسط برفهه ونعيمه إلى هذه الصحراء التي لا تحتمل. وبالمناسبة هم كانوا يعتقدون أن كلما ذهبت جنوبا ازداد الحر شدة، بلما كانوا يدركون أن بعد هذه الصحراء الحارقة في الشمال توجد أقاليم ممطرة ورطيبة وباردة، لكن حتى الأقاليم الممطرة والرطيبة والباردة لها تعاسف حر الصيف في السودان غير المحتمل. إلا أنه أنا أريد أن أتحدث عن هجرة مصرية ضخمة جدا قلما يلتفت إليها الناس، وأثرت أثرا عميقا جدا في مصر وفي السودان معا. وهذه الهجرة شغلت الكتاب الإغريق القدامى عبر الحقب منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وهذه الهجرة تمت في القرن السابع قبل الميلاد في زمن بسامتيك حاكم مصر. وبسامتيك هذا كان أميرا على الدلتا، وهو الذي جمع من حوله المصريين الموجودين في الدلتا، واستعان بمرتزقة من اليونان. اليونانيون جاءوا بسفن كثيرة جدا أمدوه بأساطيل ومملوءة بالجنود اليونانيين، وحارب بهم الحكومة السودانية كانت قائمة آنذاك، واستطاع أن يستخلص مصر كلها من الحكم السوداني. هذا بعد قصة بعام في وترهاق وإلى آخره. لكن بسامتيك بعد ما حكم مصر كان يعتقد أنه هو تكون له السيادة في مصر، وما كان يعتقد أن العنصر الإغريقي الدخيل الآن، وأنت ظلت تسأل عن العنصر الإغريقي، ما كان يعتقد أن هذا العنصر الإغريقي سيشكل مشكلة بالنسبة له أو بالنسبة لمصر كلها. ففجأة وجد نفسه كأنه العوبة في يد الإغريق، لأنه كان قوة ضاربة وكبيرة، وبعد خروج العناصر السودانية كلها من مصر ما استطاع المصريون أن يقاوموا اليونان. فأملى الإغريق على بسامتيك أشياء كثيرة جدا، منها أملوا عليه أن تترجم كل الكتب المصرية إلى اليونانية، والكهنة رفضوا هذا وسخطوا جدا، كهنة المصريين، وقالوا كيف يعطوا معلوماتهم وأسرارهم لليونان، ولكن هم لو ذراع بسامتيك كما يقول إخواننا المصريين، وأملوا عليه هذا، وقامت مدارس للترجمة في عصره، وهذا أزاد من سخط الشعب المصري. ثم أملوا عليه أن يجعل المصريين ميسرة في الجيش، والإغريق ميمنة، وطبعا الميمنة دائما تقدم على الميسرة، وهذا أسخط المصريين، وكانوا يسموهم الأسماخ، والأسماخ هم الذين يقومون إلى جانب الملك. هذا فيما يتعلق بالحضارة نفسها. نعم، كان يسمى في المصرية القديمة الأسماخ. هيرودوت ذكر هذا إنه اسمهم الأسماخ. وأنت تعرف الصماخ، الصماخ هو جانب رأس الإنسان وصماخ الأذن. بعد ذلك الإغريق أملوا على بسامتيك إنه هو يخرج الجيش المصري إلى خارج الريف، يعني قسم الجيش المصري ثلاثة وحدات كبيرة، ووحدة رابطت في سيناء وقال لهم إذا جاء الآشوريين تفضوهم، ووحدة في الصحراء الغربية وقال لهم إذا جاء الليبيين تفضوهم، ووحدة رابطت في الجنوب إذا جاء السودانيون تفضوهم. طبعا اصطادوا عصفورين بحجر الإغريق، هم وضعوا الجيش المصري في مواجهة هذه الأمم التي كان يمكن أن تدخل إلى مصر، وقد دخلت مرارا قبل ذلك، الآشوريين والإغريق والليبيين والسودانيين. في نفس الوقت تخلصوا من الجيش المصري أن يكون موجود في الوسط. المصريين في الأول قبلوا هذا الترتيب بحسبان أنه بعد مدة المعلومة أنه سيدخل المصريون إلى الداخل ويخرج الجنود الإغريق إلى الخارج. هذا كله يحكيه المؤرخ اليوناني هيرودوت والذي كان معاصرا لا نعاش بعد حوالي قرن من هذه الأحداث، ولأن أهل الإجري كانوا داخلين في لب الأحداث وكان عليم بها واهتم جدا بأمر الأسماء. قال بسامتيك أهمل هؤلاء الرجال المصريين 3 سنوات في هذه الأطراف النائية، فساروا عليه أجمعين وتجمعوا كلهم في أسوان وأزمعوا هجرة جماعية إلى إثيوبيا أو إلى السودان كلهم، ولحق بهم سامتيك وحاول أن يقنعهم عبثا بالرجوع إلى مصر ورفضوا، وتابعهم إلى كلابشة ليقنعهم بالرجوع إلى مصر ورفضوا. هيرودس يقول إن عددهم كان 24,000 في القرن السابع قبل الميلاد، يعني هذا عدد ضخم جدا، وكلهم من الرجال المقاتلين، ليس معهم نساء ولا أطفال، لأنه حتى هو حاول أن يقول لهم نساءكم وقالوا سنتزوج في السودان، أطفالكم وقالوا سننجب أطفالا هناك وكذا. ملك مروي قال سعد جدا بهذا التحرك للجيش المصري واستقبلهم في أطراف البلاد الشمالية وأنزلهم في جزيرة ضخمة توجد إلى الجنوب من جزيرة مروي. جزيرة مروي هي الأرض المحصورة بين نهر النيل والنيل الأزرق ونهر عبرة، منها الآن البطانة والكربة وكذا، هذه كانت تسمى جزيرة مروي أو الجزيرة الشرقية. أنزلهم جزيرة ضخمة تسمى سينات، سينات طبعا هي جزيرة سينات أو الجزيرة الغربية، فنزلوا إقليم النيل الأزرق هؤلاء الأسماخ. السكان السودانيين قال سموهم، أطلقوا عليهم كلمة سمبر أو سمبر، وهي قال تعني في الكلام السوداني مهاجرين. شوف قدم هذه الكلمة، هذا طريف جدا. إذا سموا السمبر. ثم هيرودوت والكتاب اليونانيون من بعده فصلوا أمر السمبر، قال السمبر أقاموا، وحتى بعد هيرودوت استرابوا ب300 عام يكتب، قال السمبر لا يزالون هناك، ولهم الآن لهم الآن 4 قرون أو 5 قرون في السودان. وعلى زمن يعني بعد ما استقروا في السودان قال كانت عليهم ملكة وهم في طاعة ملك مروي، لأن البلاد هنا كانت ممالك صغيرة مثل المكوك على أيام الفونج. ممكن نذكر المستمع بالفترة والحقبة التاريخية اللي تمت فيها الحقبة التاريخية لهجرة السمبر كانت القرن السابع قبل الميلاد. نعم. لكن الكتاب اليونانيين المتعاقبين من القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن الميلادي نفسه ما كتب كاتب مؤرخ يوناني إلا وأشار إلى أمر السمبر، انشغلوا بهم جدا. يعني أرسطوسين في القرن الثالث قبل الميلاد قال عليهم ملكة وهم في طاعة ملك مروي، اللي هذي فيما يتعلق بهجرتهم من مصر إلى السودان. الهجرة من مصر إلى السودان واختلطوا بالسكان، كان قوامهم وكان قوامهم 24,000 رجل. وقال، وده شيء طريف بالنسبة للمجتمع السوداني الآن، ذكر بعض المدن التي كان يسكنها هؤلاء السندر أو هؤلاء الأسماخ، أحيانا يسمون الأسماخ، من مدنهم عصار، وعصار هذه توجد شرق سينار عصار. نعم. ومن مدنهم التي سكنوها سوبة، سوبة معروفة حتى. نعم. ومن المدن التي سكنوها قال صنبابي، وصنبابي هذه الصبابي الآن قرية صغيرة جدا دخلت في عداد مدينة خرطوم بحري. نعم. صنبابي، وقال صنبابي هذه كانت عاصمة الأسماخ، وده طريف لأنه يعني كل الهجرات المصرية بعد ذلك دائما فضلت مدينة الخرطوم بحري التي قامت على أنقاض صنبابي أو الصبابي، ولغاية الآن طبعا هي المدينة الوحيدة التي أخذت اسم مصري، كلمة بحري نفسها يعني. نعم. في حديثنا عن المدن هنتناول بحري بصورة، هنتناول بحري بصورة خاصة كمباء أو مثابة للوافدين من شمال وادي النيل، ده أمر طريف جدا. لكن دعنا نرجع إلى التاريخ القديم. قبل أن نرجع إلى التاريخ. نعم. القديم تذكرت شقا لي من سؤال سابق. نعم. وهو فيما يتعلق بالتاج والأفعى. نعم. أي سنعود إلى التالي والأفعى، لكن نحن في أمر النزاع وأنت ذكرت الهجرة. نعم. نقفل الحديث عن الأسماء، لأنه الأسماء في القرن الأول قبل الميلاد كتب عنهم استرابو قال الآن أو في القرن الأول الميلادي الوضع انعكس. نعم. ملك مروي أصبح في طاعة ملك ثوبة، كأنهم هم شكلوا العنصر الذي عرف فيما بعد باسم العنج، اختلطوا بالسكان المحليين وشكلوا العنصر الذي أقام مملكة ثوبة، وده سنأتي إليه إن شاء الله. لكن نعود إلى قصة التاج والثعبانين. الثعبانين دلالة على القطرين، وهو يضع الثعبانين على سنه شمال وادي النيل وجنوب وادي النيل. هذا السوداني، ويمكن ده بالنسبة لفرعون السوداني. بالنسبة لفرعون السوداني، وطبعا مصر فقدت استقلالها منذ دخول الآشوريين فيها، وبعد ذلك ما حكم مصر مصري صليبة إلا اللواء محمد نجيب بعد الثورة يونيو يوليو 52. يعني طوالي قالوا لأول مرة يحكم مصر رجل من أبنائها بعد ثورة يوليو، لأنه كان حكمها الفرس ثم اليونان، ثم كما تعلم هذه الشعوب المتوالية، حتى أسرة محمد علي باشا كانت أسرة تركية. فهذه الشعوب التي دخلت مصر، النزاع طبعا الآن انتهى النزاع بين أبناء وادي النيل للسيادة على وادي النيل منذ أن فقدت مصر استقلالها، ظل النزاع بين أبناء جنوب الوادي وهم السودانيين وبين كل من دخل مصر من خارجها. وأشار إلى هذا جاكسون في كتابه اللي تكلم عن الفايتنج سودانيز، السوداني المقاتل، قال منذ زمن سحيق ظل السودان شوكة تطعن في جنب كل معتد على مصر. منذ زمن سحيق ظل السودان شوكة في جنب كل معتد على مصر، طبعاً في نعم طبعاً في جنب كل معتد، لأنه هم على مصر قاتل السودانيون الفرس، وعلى مصر قاتل السودانيون اليونان، وعلى مصر قاتل السودانيون الرومان. ولعلك تذكر أول ما دخلت جيوش عمرو بن العاص فلسطين وهم بدخول مصر، والمقوقس شاور أمراء دولته قالوا له تفعل كذا وكذا، وقالوا له وتستعين بملك النوبة وملك البجة فإنهم سينجدونك، كأنهم كانوا مطمئنين إلى هذا. وده ما ذكرت لك أنه كلما تجددت الدولة في مصر نشب نزاع بين مصر والسودان، وقاتلوا عمرو بن العاص وهذا سنأتي إليه، وقاتلوا كل الدول التي حكمت مصر باختصار. ده أمر هام ينبغي التنبه إليه. فلذلك ما كانت دعوة جوفاء مسألة الثعبانين والسيادة على القطرين، هذا أمر أريقت فيه دماء كثيرة جدا جدا، وبذلت فيه مهج، وظل الناس يعني في جنوب الوادي وفي شمال الوادي تواقين إلى أنه على الأقل يكون هناك نوع من الوحدة. الآن طبعا معطيات العصر الحديث ممكن تستوعب دولتين ووحدة قومية واحدة، كما قلت لك إن أوروبا الآن تتوحد مع الإبقاء على الدول، الناس لو وعوا هذا الأمر جيد ممكن أن يفكروا تفكير جديد في صياغة لأمر وادي النيل بعيدا عن هذا التنافس القاتل. أيضا هذا يقودنا لأنه في موضوع آخر سنتناوله فيما يتعلق بالأثر السياسي على الحضارة نفسها. نعم، هو الأثر السياسي مفروض يكون وليد البيئة نفسها ووليد الحضارة بالنسبة للأمة وكذا، لكن فعلا التوجهات السياسية قد تؤثر وقد يكون لها أثر سالب كما ذكرنا في هذا النزاع المميت بين جنوب الوادي وشماله. إلا أنه في النهاية عوامل التفاعل الثقافي والحضاري تستمر كما هي، ده ما دام سكان المنطقة هم سكان المنطقة لم يدخل عليهم دخيل من خارج بقوة. ونحن تكلمنا عن الأثر القسري والأثر الطوعي في أول حديثنا بالنسبة للسودان. بالنسبة للسودان كانت فترة وجيزة جدا من 1820 ل 1885، ثم من 1898 إلى 1952. لكن بالنسبة لمصر الأمر كان مختلف جدا، يعني مصر تداولتها الدول، تداولتها الدول، ومع ذلك قد يعجب الإنسان إنه مصر ظلت مصر. وأشار إلى هذا الحكيم أبو العلاء المعري، قال فترة الجنود، فترة الجنود، ومصر في تقادمهم مصر على العهد، والأحساء أحساء. فبالتأكيد إنه كل الذي حدث، إنه كل الذين قدموا إلى مصر لم يستوعبوا قضية وادي النيل. الذين قدموا إلى مصر من خارجها كان همهم الانفراد بمصر، بل في كثير من الأحيان الاهتمام الأكبر بالوجه البحري دون الصعيد، لأنه هناك منظومتان تجاريتان، منظومة تجارية الصوت تتعارض مع منظومة وادي النيل. الذين جاءوا إلى مصر من أيام اليونان كانوا همهم أن يكونوا دولة من الهند شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. ولماذا؟ للسيطرة على كل طرق التجارة العابرة من البلاد الجنوبية الدافئة إلى البلاد الشمالية الباردة، لأن التفاوت المناخ بين البلاد الباردة والبلاد الحارة يوجب اختلاف في السلع. يعني مثلا نحن في البرد نحتاج إلى الفراء مثلا من أوروبا للغطاء، لأنه أنواع الشعر الموجودة عندنا، ونحتاج إلى فنايل الصوف لأنه أنواع الشعر اللي عندنا الشملة صعبة جدا، الشملة متعبة جدا، ولذلك هو عاوز فنايل الصوف ناعمة من الفراء بتاع الشمامير والأشياء زي دي. فتنساب التجارة، هم يريدون أن يعملوا شريط دولي يوجب أن تمر كل طرق التجارة به. ونأتي عليه لما يتكلم عن موقع الحضارة السودانية والقطر السوداني بين أقطار العالم. لكن جئنا به هنا إلى أن هذه المنظومة كانت دائما تستوجب إدخال مصر، يعني اليونان أدخلوها، الرومان أدخلوها في العهد الدولة الإسلامية، في كل عصورة كانوا يستمسكون بمصر ومصر السفلى بالذات. نعم. ونحن بنوقف الحديث نعم. في هذا المجال فيما يتعلق بالحضارات المتاكمة للحضارة السودانية أو الأثر والتأثير نعم. في الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية والحضارة السودانية، هل بالإمكان عقد مقارنة بينهما؟ بين الحضارة نعم، المقارنة كما تعلم طالما تذكر وجوه الشبه وهي كثيرة جدا، ولا نريد أن نتحدث عنها لأنها هي ماثلة في الآثار وغيرها، ووجود الفوارق. لعل من الفوارق الهامة مثلا إنه المجتمع المصري كان مجتمع طبقي، بمعنى إنه مصر كانت مقسمة إلى طبقة أمراء وجند وكهنة وفلاحين منذ العهد الفرعوني، وكل إنسان لا يستطيع أن يتجاوز مقامه إلى مقام آخر، وكل إنسان له خصائصه ومخصصاته. وكانت مصر مقسمة تقسيم دقيق جدا إلى مقاطعات، والأرض موزعة بين الكهنة والأمراء والجنود. الفلاح يفلح ويزرع ولا أرض له، وهذا طبعا الشأن ورثته الدول التي ورثت مصر واستمرت عليه إلى أن جاءت الثورة المصرية 1952. لكن كل تلك الشعوب كانت يعني طبقة الفلاحين موجودة. السودان الأمر مختلف جدا، لا يكاد سوداني يزرع أرضا إلا وهو يملك هذه الأرض التي يزرعها. في نفس الوقت لا توجد هذه الطبقية. من مظاهر الطبقية وأثرها في البعد الحضاري وفي التعليم بالذات، يعني زي ما قال ديودور اليوناني، قال انه بينما كان التعليم، تعليم القراءة والكتابة في مصر محظور، إلا لأبناء الأمراء والكهنة، كان باستطاعة كل إنسان في السودان أن يقرأ ويكتب. جميل، كان باستطاعة كل إنسان في السودان أن يقرأ ويكتب. أنا أقول إنه هذه أقدم إشارة للمؤسسة التعليمية التقليدية في السودان اللي هي الخلوة. الخلوة، لأن الخلوة تستقبل الكبير والصغير والمرأة والرجل والعبد والحر والفقير والغني، يعني الخلوة لا تميز بين هؤلاء أبدا في السودان، واستمرت إلى عهد قريب جدا، وإلى اليوم الخلوة هذا شأنها اللي هي المدرسة السودانية التقليدية. هذه لم يكن لها نظير في مصر، وهذا من الفوارق. الأمر الآخر يمكن الذي تحسه إنه الحضارة المصرية بالنسبة للأثرياء وكذا أميل إلى الترف، أميل إلى الترف، القصور الضخمة، الأهرامات الضخمة، الجواهر، الذهب، الكذا الكذا إلى آخره، بينما السودانيين أميل إلى الروحانيات. وحتى الذين أدركوا الملوك النوب القدامى قال: ولم يكن بين الملك وبين رعيته فرق في مظهره وفي مأكله، ومع ذلك طاعتهم له عمياء. فهذه فوارق واضحة جدا بين السودانيين وبين المصريين. ولما نجي إلى الحديث عن الدين ستجد فوارق أخرى. بالمظهر مثلا في الملابس واضح انه من الرسومات كثير من الملابس متشابهة. في المطاعم، المطاعم مختلفة، يعني لا يأكل السودانيون دائما ما يأكله المصريون. المصريون كانوا يأكلون القمح، والسودانيون كانوا يأكلون الذرة. وتوجد حيوانات في السودان لا توجد في مصر، وتوجد نباتات في السودان لا توجد في مصر، الى اخر هذه الاشياء. فهنالك فوارق بين مصر وبين السودان في البعد الحضاري، وهي شكلت المجتمع المصري كما هو عليه الآن، وشكلت المجتمع السوداني كما هو عليه الآن. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني، الأستاذ في جامعة الخرطوم، وضيف حلقات هذا البرنامج أضواء على الحضارة السودانية. بعد هذا الحديث المستفيض عن مصر والسودان نخلص إلى ماذا؟ بعد هذا الحديث المستفيض عن مصر والسودان أعتقد أنه المستمع الكريم لابد أنه خلص إلى ما خلص إليه كما أقول دائما. نعم. ولكن يمكن قد يحلو أن نخلص إلى الحديث عن أنه التلاقح الحضاري والثقافي بين السودان وبين أمم أخرى غير المصريين، إن كان هناك تلاقح كده. نعم. يعني الناس لا يعرفون الآن إلا الأثر المصري أو التفاعل بين مصر والسودان والتفاعل العربي الإسلامي، ولا يعرفون أشياء أخرى مع أنها هي موجودة. جميل. ولا يعرفون حتى كمان أثر الحضارة السودانية على ما حولها. يعني كثير من الناس يضعون السودان في موضع المتلقي دائما وأبدا، وأن الأشياء تأتيه من الخارج. وحقيقة جاءت أشياء من الخارج كما أنه ذهبت من الداخل أشياء إلى الخارج. فأعتقد يمكن أن ننعطف بالحديث إلى التفاعل بين السودان وبين ما حوله من جهات حضارية أخرى. إذا ما بدأنا بالاتجاهات، نحن الآن توقفنا في شمال السودان. نعم. وتحدثنا عن السودان ومصر. نعم. إلى أين سنتجه وأي الحضارات سنتناول؟ نتجه إلى الشرق وإلى الجنوب الشرقي. نعم. لأنه إلى الغرب وإلى الجنوب هذه أعماق أفريقية، هي كما قلت أنا في أول حلقاتي مناخ طبيعي لانتقال الثقافة الموجودة في وادي النيل إلى داخلها، كما أنها هي طبيعيا تؤثر. لكن نحن نريد أن نتكلم عن الأشياء غير المتوقعة. يعني نحن ذكرنا إنه بلاد السودان ممتدة إلى الهند، ممتدة إلى الصين. ما هو الأثر للتفاعل بين الحضارة الهندية؟ نحن نعرف إنه بلاد الهند بلاد حضارة والسودانية، بين الحضارة الصينية والسودانية، بين الحضارة الأكسومية في الأقطار الحبشية والحضارة السودانية. ما هو الأثر المتبادل بين اليمن والسودان؟ بين الجزيرة العربية عموما والسودان، وحتى يعني نقتحم على ذهن المستمع ونجعله متهيئ إلى أن يعرف عن السودان أعطى بمثل ما أخذ. نبتدي بأكبر المؤثرات في اعتقاد الكثيرين، وهو المؤثر العربي الإسلامي. نتكلم عن دخول العربية إلى السودان، تكلم عن الأثر الحضارة الإسلامية في السودان، تكلم عن هذا بإسهاب. نريد أن نشير إشارات قد تكون بدايات لإثارة تساؤلات في ذهن المجتمع عن أثر سوداني في الجزيرة العربية، هذا فيما يتعلق بالسودان. نعم، وأثر سوداني بالسودان كله. نعم. لا بشرق السودان، وأثر سوداني في الثقافة الإسلامية. ونبدأ مثلا بالأثر السوداني في الثقافة الإسلامية. نأخذ طبعا منذ أن تكونت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة، ونستطيع أن نقول بدأت الحضارة الإسلامية. طيب، هذه المعطيات الأولى، من أشهر المعطيات مثلا المنبر. كلمة منبر هذه كلمة موجودة في السودان وموجودة في الحبشة، اللي هي المنبر والبنبر. والمنبر هذا صنع للرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة. صنع المنبر في السنة السابعة للهجرة، وصنعه غلام حبشي. لم يكن لهذا التاريخ دلالته السنة السابعة للهجرة، لأن السنة السابعة للهجرة هي السنة التي رجع فيها جعفر بن أبي طالب من بلاد الحبشة، ورجع معه وفد الأحباش إلى المدينة المنورة، وحاملين معهم هدية من النجاشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالمنبر، وهي العصا. العصا التي ظل يحملها الإمام في خطبة الجمعة، العنزة، تسمى العنزة، عصا على شكل شعبة. نعم، معروفة. نعم، هذه العصا، العنزة نفسها، موجودة الآن في الرسومات في النقعة وفي المصورات وفي كذا، فهي موجودة في بلاد السودان وموجودة في بلاد الحبشة. العصا والمنبر. العصا، نعم، والمنبر. المنبر، منبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكون من ثلاث عتبات، معروف ثلاث عتبات. ولم يقف أحد من دارسي الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية على عند السؤال عن هذه العتبات الثلاثة. لماذا ثلاثة عتبات؟ لماذا لم يكن أربعة أو خمسة أو ستة أو كذا؟ وكثير من الناس يعتقدون أنه أمر اعتباطي بالصدفة، الولد عمل ثلاثة عتبات. لكن اكتشف منبر في النقعة أمام المعبد، منحوت من الحجر ومن ثلاثة عتبات. قبل ما نتحدث عن العتبات هذه، اللي نحت هذا المنبر حبشي، مش كده؟ نحت المنبر حبشي. هل الحبشة وقتها كانت تعني السودان أم الحبشة الحالية؟ ده سؤال تشعيبي، لكن واضح من كلامي أنه أنا الآن أفرق بين الحبشة والسودان. أنا قلت النجاشي ملك الحبشة هو الذي أرسل العصا، وأنه هذه العصا موجودة في الحبشة وموجودة في السودان. نعم، موجودة في الآثار السودانية القديمة. نعود إلى العتبات، وقلت كلمة المنبر كلمة موجودة في الحبشة وموجودة في السودان. نعم. يعني ولذلك، لأنه لما نجي نتكلم عن الحضارة السودانية والأكسومية سيظهر أنه هناك تداخل كبير جدا في الأثر، لكن تظل الحبشة هي الحبشة والسودان هو السودان. العتبات. نعود إلى العتبات لأنه لها دلالتها. نعم. منبر في النقعة على مسافة ساعتين من الخرطوم ثلاثة عتبات، ومنبر في البجراوية على مسافة ساعة من النقعة ثلاثة عتبات، ومنبر في البركل ثلاثة عتبات. هذا يدل إنما يدل على أنه العرف السائد كان المنبر ثلاثة درجات. والثلاثيات هذه كثيرة في أعمال الفنانين السودانيين القدامى بالمناسبة. الثلاثيات كثيرة جدا وسنأتي إليها. يعني الشكل ذو الأبعاد الثلاثة موجود كثير جدا في أعمال الفن السوداني القديم، ولذلك المنبر كان من ثلاثة عتبات، إذا ضاعفوا فإنما يضاعفون الثلاثة إلى التسعة إلى الستة إلى كذا. طيب، فهذا المنبر طبعا هو من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآثار الواضحة جدا في الحضارة الإسلامية. المصحف، كلمة مصحف كانت صحف مكتوبة جمعوها في كتاب واحد وسموه المصحف، ومصحف نفسها كلمة حبشية لأنه هم يستخدمون كلمة صحفة بمعنى كتبة، ومصحف مكتوب أو كتاب. من الذي أمر بكتابة القرآن في مصاحف؟ عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان كان من مهاجري الحبش. قصة الحضارة الحبشية غريبة جدا من حد قصة الحضارة السودانية. نحن لا نعرف ماذا كان السودانيون يسمون الكتاب في الزمن القديم. نأتي إلى المحراب. المحراب، المحراب نفسها كلمة حبشية. إذا أنت أخذت المصحف والمحراب والعصا، العنزة يعني العصا الخاصة بالخطبة والمنبر وهلم جرة، تستطيع، نحن قلنا عاوزين نقتحم أو نريد أن نقتحم على المستمع ذهنه، فلعلنا قد اقتحمنا، ولعل هذا قد شغب على كثيرين مما يتحدثون عن الأثر العميق للحضارة العربية الإسلامية في السودان، ويتناسون الأثر السوداني والأثر الحبشي في الثقافة العربية نفسها وفي الحضارة العربية نفسها. وباختصار، السودان هو الأقدم حضارة، السودان هو الأقدم حضارة. فن الكتابة نفسه والقراءة، كتابة الهجائية، أول ما ظهرت الكتابة الهجائية ظهرت في وادي النيل واقتبست من مصر، وظهرت عند الكنعانيين واقتبست من مصر واقتبست من السودان. ولذلك أنا كان قدمت بحث هنا في الجامعة عن الخط المروي ومشابهته للخط الإثيوبي الحبشي وللخط الحميري، هو خط المروي. ولعلك تعرف انه الدولة في السودان والحضارة في السودان اقدم من الدولة، من كل دولة في هذا الشق من الجزيرة العربية. فاذا الناس تكلموا عن الاثر لابد ان يتكلموا عن الاثر المتبادل بين الحضارتين. يمكن من طرائف الاثار البعيدة جدا والنائية جدا، ونحن نتكلم عن البلاد من الصين إلى الهند إلى كذا. الصين طبعا كانت هي مصدر الورق بالنسبة للعالم كله، الناس كانت تستعمل البردي وكذا، لكن الورق مثل هذا الورق الذي نستخدمه الآن هو صيني. والكتاب في اللغة الصينية، احنا وقفنا عند الكتاب، يسمى شو تان، شو يعني كتاب أسرة تان ما كذا إلى آخره. شو الكتاب في اللغة النوبية يسمى شو، نفس الكلمة. وأنا أعتقد أنه هذا لأنهم كانوا يستوردون الورق من الصين ثم الكتاب شو. طبعا هناك كلمة أخرى صيو كتب يكتب إلى آخره، لكن كلمة شو للكتاب في اللغة النوبية وشو في الكتاب في اللغة الصينية، يمكن هذا من الآثار البعيدة جدا. نحن تكلمنا عن بلاد الهند وقلنا معناها السودان، أقصد هي داخلة في عداد السودان، لكن كلمة هند نفسها في منطقة البيجا، هندي تعني أخضر، وكل نبات أخضر يسمى هندي، وكل أخضر اللون يسمى هندي. وكذلك كلمة أكسوم معناها الخضرة، وهذه كلها لها دلالات عن السودان. الناس ما توفروا على دراسة التفاعل العميق والواسع جدا جدا وامتدادات السودان إلى الجنوب. يعني أتذكر في كنا في مؤتمر في مصر وأحد الأساتذة المصريين الكبار كان بيتونس معاي وظل يتحدث عن إنه مصر والسودان وليبيا تشكل مثلث واحد ولا بد أن تسعى الناس إلى وحدة بين مصر والسودان وليبيا. وهذا حديث طيب وقلت له هذا حديث طيب، ولكن أنا لاحظت إنه هو بهذه الوحدة نظر إلى الأمر من منظور مصري وتلقائي وله الحق، لأنه هو أمن حدود مصر الغربية والجنوبية مشكلة من تكون. لكن بالنسبة لي أنا في السودان قلت له والله أنا أفكر في مثلث آخر، مصر والسودان والحبش مش كده، لأن احنا أطول حدود عندنا مع الأخطار الإثيوبية، ولذلك يعني هو فكر في أنه مصر والسودان كأنها شيء واحد. لماذا؟ لأنه الاتصال وارد. طيب فينبغي أن يفكر الناس في عمق الصلات الثقافية، وهذا سنفرد له حديثا الوشائج الثقافية بين السودان وسائر أقطار القرن الأفريقي، يعني هي أعمق بكثير جدا من أي وشائج للسودان بأي اتجاه آخر، وده ينبغي أن يتنبه إليه الناس. والناس الآن غير منتبهين إلى هذا فقط بسبب حاجز اللغة، ويمكن سنتحدث عنه في المستقبل إن شاء الله. يعني احنا تحدثنا عن شمال السودان، نعم، وانت الان تناولت اي جزء من الاجزاء والاتجاه؟ تناولنا الشرق، عبرنا البحر الاحمر الى الجزيرة، وتناولنا الجنوب الشرقي الى الاقطار الحبشية اريتريا اثيوبيا الصومال الى اخره، وعبرنا البحر الى الهند كذلك، وتمادينا الى الصين، لأنه قلنا كل هذه داخلة في عداد السودان، وما تكلمنا عن الامتداد الغربي هو الذي بقي لنا، هو الذي بقي لنا، وما تكلمنا عن الامتداد الجنوبي. نعم، هنالك يعني هل كان الأثر أكبر ذاهبا من السودان أم واردا إلى السودان في هذين الاتجاهين؟ هذا ما تجد أن الأثر من السودان على تلك النواحي أكبر من الأثر من تلك النواحي على السودان، لأنه كما قلنا إن السودان هو بالنسبة لتلك النواحي الأقرب إلى منطقة التبادل وتلاقح الحضاري في الشرق الأوسط، لا لأفضلية عند السودانيين. نعم، هذا ما سيكون موضوع الحلقة القادمة في استهلاليتها، وهي الحلقة الخامسة بمشيئة الله، لكننا نود خلاصة القول فيما سردته من تفصيل. نعم، خلاصة القول فيما سردت من تفصيل إنه السودان كما نتحدث دائما هو بلد شاسع جدا، ولكن هو كبلد شاسع إلى الآن الدارسون يعيشون في كثير من الأحيان عالة على المكتبة العربية الإسلامية وعلى المكتبة الأوروبية وعلى المكتبة المصرية، وبطبيعة الحال إنه المكتبة العربية الإسلامية عموما والمصرية والأوروبية تهتم بالأطراف بتلك الأطراف من الشمال من السودان المقاربة والمتاخمة لها، وتحاول أن تفسر السودان من الظواهر من ظواهر التخوم. ونحن أشرنا إلى أنه السودان له امتدادات إلى الداخل، ولذلك أوصي أبناء السودان أن يهتموا بامتدادات التلاقح الحضاري السوداني ومن خارج السودان بالنسبة لحدوده الشرقية والجنوبية والغربية، هذا ما لم يدرس بعد وينبغي أن يتوفر الناس على دراسته، ونحن بدورنا في الحلقات القادمة سنتكلم عن هذا. وتكلمنا الآن هنا عن هذا بأنه قلنا السودان داخل في منظومة الأقطار السودانية من ناحية ثقافية ومن ناحية تجارية ومن الناحية الحضارية، ومنظومة الأقطار السودانية هي تمتد من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، المستمعون الكرام، في الحلقات المقبلة بمشيئة الله نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم، مع الشكر لزميلي عبد الباقي الجيلي سليمان من التغطيات الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني.